بنجدد ترحيبنا فيكم مستمعينا. رح نبتدي اليوم ببرنامج بيتي الثاني وضيفتنا لليوم الآنسة سهى محمود. أهلا وسهلا فيكي مدام سهى. أهلا فيكم. حضرتك مشرفة على رياض الأطفال الخاصة في صافيتا. نعم. بتخبرينا بداية شو مهامك كعمل وبعدين منفوت بموضوعنا. هلأ مهامي الإشراف على رياض الأطفال الخاص بصافيتا. منروح جولات على الروضات نشوف إذا عم يتابعوا مع مديرية التربية المنهاج اللي عم يتعاطى بروضات تابعة للتربية، بالإضافة لأنه منشوف مراقبتهم للأطفال، نشاطات عم يقوموا فيها للأطفال بالمناسبات، بشكل عام نشاطات عم يعملوها للأطفال داخل الروضات. بتقيموا الأداء طبعاً حسب المشاهدة من خلال الزيارة، أو في مثلا تقييم سنوي، في حفلات بتنعمل، في حسب علامات منقيم طبعا الروضة من ناحية أول شيء المبنى، من ناحية المعلمات الموجودين، أعطائهم للدروس، تعامل مع الطفل، من ناحية الاهتمام فيه لهيدا الطفل الموجود داخل الروضة. طبعا بنشوف دائما ميل للحضانات أو الروضات الخاصة، دائما بتنمدح أنه هي أفضل، العناية فيها أكثر. من خلال تجربتك فينا نعرف شو رأيك بين يعني الروضات الخاصة والروضات التابعة للدولة؟ هلأ الروضات الخاصة في عناية، بس أنه روضات التربية كمان يعني ما بنغفل عنها، لأنه دائما متابعة من قبل الموجهين التربويين المختصين. عم بحكي عن روضات تابعة للتربية أنا. هلأ ليش نحن ندبونا عهد الرياض الأطفال الخاص؟ كمان من شان نشوف تعاون هالروضات الخاصة مع الطفل. نحن بنكتب تقارير أسبوعية، تقارير فصلية بنبعثها للتعليم الخاص المسؤول عن الروضات كلياتها بشكل عام محافظة طرطوس. بنبعث لهم تقارير حسب كل فصل، عفوا بنشوف انه هالمعلمة كيف تعاملت مع الطفل، المديرة كيف تعاملت مع الطفل، المديرة تعاملها مع المعلمات كمان، الطفل مرتاح بهيدي الروضة ما انه مرتاح، شو اللي بيعيقه، بنتعامل متواصل احيانا مع الأهل، بنشوف الأهل ابنهم شو عم يعاني، من شو عم يعاني أكثر شيء، شو مشكلته تحديدا، بنوجه للاختصاصي. هذا عملكم أنتم كاختصاصيين؟ طبعاً طبعاً. يعني هلأ لكن طبيعة الإشراف ممكن تكون مثل مرشدة نفسية، هي ما أنا مرشدة نفسية طبعاً، نعم، لكن في إقامة دائمة بالروضات. يعني نحن عن جديد بنعرف أنه في مندوب من التربية للروضات الخاصة طبعاً، لكن كنا نعرف مثل تقارير افترضية مثلاً فصلية، بس أنت عم تقولي أنه أنا مثلاً بشوف ممكن أتواصل مع الأهالي يومياً في جولات على رياض الأطفال الخاص، يومياً في جولات من قبلنا على رياض الأطفال الخاص. بنحضر دروس عند المعلمات، بنقيمهم، بنشوف تعاملهم، احيانا بنروح فجاه على فكره بنشوف تعاملهم بالباحه، هالطفل عم يتراقب وهو عم يلعب على الزحليطه مثلا، عم يتراقب وهو عم يفوت على الحمام، بكل التفاصيل نحن بنقلنا بنفوت فيها، يعني يفترض دخل فيها، يعني يفترض بشكل فجائي يكون اكيد طبعاً ما يكونوا اخذين خبر اكيد. في يعني كمان من المفترض انه يكون في اقامه دائمه لكم ضمن الروضه، يعني بتلاقي بتسمعي مثلا مديره الروضه عم بتقول لك مندوبه التربيه مزبطينا نحن، بحيث انه يعني اي شكوى اي كذا هيدي بتنضب وكل شيء اوكي رح يكون. لا ما بيصير هيك شيء، لا نهائيا، لانه نحن بدنا نكتب تقارير، نعرف شو بنشوف شو بنلاحظ، نتواصل مع الاهل كمان لانه لهم دور كبير من خلال تعاملهم مع الطفل. انا ماما اليوم عملت كذا بالروضه، او الماما اليوم عاملوني بكذا، او مثلا اليوم تعاقبت، اليوم انضربت، اليوم لعبت على الزحليطه مثلا، دفشني رفيقي. هون المفروض تكون في معلمه مراقبه لهالطفل وين مكانه وكل دقيقة. نعم. طب إذا بدنا نحكي على المنهاج تبع الروضات الخاصة، يعني نحن انتبهنا من خلال أولادنا إنه كل روضة مثلا ما كنا مثلا باجتماعات مع رفقة أصدقاء مع أهالي رفقات أولادنا مثلا، نلاقي إنه كل روضة حتى بنفس السن لكن منهاجها شكل. ممكن تقول لك المديرة تبع الروضة نحن منهاجنا جايبينه من الأردن، نحن منهاجنا جايبينه من مصر على فرض، لذلك كيف ممكن يصير التوحيد بالنسبة للمنهاج، وخاصة كنا عم نحكي تحت الهواء إنه لازم يكون منهاج الدولي. هلأ المنهاج المتبع بالرياض للأطفال التابع لوزارة التربية، حتى بصراحة عفواً يعني كنا نشوف إنه في مواضيع ما بتناسبنا. طبعاً طبعاً تماماً. وفي شيء أفكار. في كتب انسحبت يعني من الرياض كتير. المنهاج المتبع في رياض الأطفال التابع لوزارة التربية والخاص هو منهاج التربية أولاً، ثم تأتي مناهج تانية في روضات بتكون جايبة مناهج تانية مثلا، بدها تكون جايبين موافقة فيها، عليها، يعني نحن مطلعين عليها، في موجهين مختصين مطلعين عليها، مدير التعليم الخاص مطلع عليها، نحن المندوبين كمان مطلعين عليها، ساعتها بنعطيهم موافقه فيها انه ايه درسوا لهيدي الاسرائيليه، يعني بتكون هي يعني ما بتغنينا معنى اساسي، ما بتغنينا عن منهاج وزاره التربيه. طبعا بالنسبة للكادر التعليمي، يعني بنعرف انه اي وحدة ما عندها عمل يلا بتعلم بروضة، بيستسهلوا انه تعلم بروضة شيء سهل، ما بده شهادات، ما بده يعني بجوز ما بده كمان حتى بكالوريا احيانا في بعض الاوقات كان. هلا تغيرت هالنظرة، وكيف عم يتم التعامل مع تعيين المعلمات؟ طبعا هلا صار في عليا مراقبه انه المعلمه لازم تكون متخرجه، يفضل اولا رياض اطفال، معاهد وجامعات تخرج، او عندها خبره معلمه قبل مثلا بروضه لمده لا تقل عن سنتين. كمان بنقيم، بحق لنا نقيم نحن هالمعلمه من خلال طريقه اعطائها، كتابتها على الدفتر، كتابه الطفل شو عم تعطيهم، طريقه اعطاء، اسلوب الاعطاء كمان هيدا كثير بيلعب دور، اسلوب الطرح، الشرح يعني داخل الصف. لك هلا بنعرف في مجتمعنا اللي قاعد جنب روضه الله يعينه، بيقولوا بيته جنب روضه. بتلاحظوا هسه لهلا انسي سهى انه في صراخ بالتعليم، يعني صدقيني في ناس بتضايق من صوت المعلمه اكثر من الطلاب. طبعا بيكون بيتهم قريب على الروضه، في يعني في صراخ بتمرير المعلومه بشكل كثير كبير. في حدود او انتم في قواعد بتحطوها لهالمعلمه انه يفترض انت تحكي بصوت واطي، تقدري تجذبيهم بعوامل جذب مختلفه غير الصوت العالي؟ طبعا، لكن هذا طفل بالنهايه نحن بدنا نتعامل معه باسلوب، ننزل لمستواه هو، لمستوى عقله، نتعامل معه باسلوب حلو. الطفل بيجي بالكلمه الحلوه، هو مثل العجينه يعني، نحن بنشبه بيلقط اي شيء، نتعامل معه باسلوب حلو، بدل ما ندخل له هيدي المعلومه باسلوب عنف، بندخل له اياها بطريقه محببه له، بحب المعلمه ساعتها، وبحب المعلومه اللي بده يلتقطها، فينا ندخل له اياها بنجي مثل ما بده هو، فينا ندخل له اياها بطريقه اللي بحبها هو. تعال مثلا نحن اليوم بدنا ناكل التفاح يا حبيبي، انا ما بجوز يصرخ، انا ما بدي هلا اكل، تعا يلا بدنا ناكلها مثلا، تعا طلعنا على الزحله نلعب انا وياك سوا وناكل لها، بدنا نجي مثل ما بده حمان وحبيبي وفوت على الصف اليوم وياخذ هيدي المعلومه، نحن خلص نطلع معه من لهي ولو مده دقيقتين. هذا الكلام حلو بس منه مطبق بالرغم منه مطبق ابدا. طبعا نحن هيك اللي عم نقول لهم، نحن اتركوا هيدا الطفل على طبيعته، دقيقه دقيقتين بيرضى معنا. وأنا من خلال تجربتي بالتعامل مع روضة التربية في صافيتا، ومن خلال أطفالي أنا يعني بشتت لهم انتباههم عن الفكرة اللي معندين عليها بطريقة تانية. ماما تعا طلعنا على البرندة ناكلها، ماما تعا أو حبيبي تعا نطلع على الزحلة ناكلها مثلا لهيدي التفاحة، أو اترك رفيقك مثلا عم يضربوه عم يتقاتل معه، بغير له اتجاه الموضوع اللي كان معند عليه أنا، وباخذه لو لدقيقة دقيقتين وبرجعه على الصف، صدقيني رح يتغير معي. الكلام اللي عم تحكيه حضرتك مثل كأنه جهد شخصي لهالكادر. تفضل. ليش ما بيكون في تأهيل للي عم نحط مثل ما بقولوا يعني أولادنا أمانة بأعناقهم؟ كنا نقول إنه البيئة أو الوسط الثاني يلي بروح عليه الطفل بعد الأسرة هي المدرسة، كان صف الأول، وكنا كتير نتضايق ونخاف إنه مثلا ممكن هلأ ينضغط، ممكن يعني ما يحتضنوا مثل ما احتضنته الأسرة. طبعا. لذلك نحن وأغلب الناس عم يبعتوه على هاي المرحلة الأولى اللي قبل المدرسة، هي مرحلة رياض الأطفال، مرحلة التهيئ يعني. لكن نحن بصراحة عم نشوف إنه لا، ما أنا مهيأ، ما أنا مؤهل أبدا هذا الكادر للتعامل مع أطفال، ونحن عم نحكي عن تجربة سواء كانت لإلنا أو لغيرنا. لذلك أنت عم تقولي حضرتك لازم يكون يا معهد يا بكالوريا يا أما يكون مثلا سنتين خبرة. يا هل ترى ليش مثلا ما ننظر بأنه بالفعل لازم يكون في عنده تأهيل تربوي أو دورات معينة أو كتب أو تخريج، خلينا نقول خريج لرياض الأطفال؟ صدقيني نحن هلا على الموضوع هيدا بالتعليم الخاص وعم يشتغلوا عليه، انه نحن بدنا نعمل دورات لكل المعلمات بروضات التربية مؤهلين، وسبق وعملنا دورات لهيدا الشيء، بس روضات التعليم الخاص الأغلبية لا، عم يشتغلوا على هذا الموضوع، انه نحن بدنا ناهلهم كلياتهم كيفيه التعامل مع الطفل، اسلوب التعامل مع هذا الطفل. مو شرط هذا الطفل رايح بس ليتعلم، انا بدي اعلمه صف السادس بجوز يعلمه 2+2=4. نحن بدنا اسلوب التعليم، اسلوب التعامل مع هذا الطفل، نحن هذا اللي بدنا نشتغل عليه، ما بالصراخ بيجي هذا الطفل، ولا بالعنف بيجي، ولا بالانفعال فيني وصل له المعلومه انا. بيقعدوه بده ينضبط بقاعه درسيه شي نص ساعه متواصله، واحيانا 3/4 ساعه، والطفل بيقول لك اكبر وقت ممكن يكون منصت فيه او منتبه يمكن 10 دقائق غرام. تمام صح، هيدا اقصى وقت ممكن يركز فيه مع المعلمه. وصراخ صراخ يعني. هلا حتى اللفظ بالانجلش عم يتعلمه المعلمه مواد اسرائيليه عم يكون كارثه. تمام. فيفترض يكون في بالفعل مراقبه على هيك معلمات، او يعني ما دام سوها بصراحه بمجتمعنا الحضانات صايره برستيج، طبعا ايه اكيد يعني صاير. حفلة عيد ميلاد ياي شو حلوين، بيلبسوا شو حلو، بيتصوروا، بينزلوا كم صورة، حفلات تخرج، هالطاقية التخرج، ويا عيني. بس تعي على الواقع بالفعل، هالولد عم بيتعلم شيء بهالحضانة بفيده بكره بالصف الأول؟ رح يكون قادر ياخذ المنهاج بهالسلاسة؟ منهاج صعب، منهاج الأول صعب، نحن أو هيك هيدا اللي دخلنا بنشتغل اعتبره. عليه مدام ندى، نحن هيدا اللي بنشتغل عليه، انه نحن اشرافنا على هالرياض هيدا الخاص يلي مسموعيته انه زادت عن رياضة الدولة، ما نشوف شو عم يعملوا وشو عم يشتغلوا وشو عم يعطوا، نحن بنعطيهم توجيهات كيف بيتعاملوا مع هذا الطفل، شو بيعلموا، شو لازم يعلموا، شو المعلومات لازم يقدموا لهم اياها حسب العمر الفئة الثالثة، السنوات السن سن الثلاثة غير سن سن الأربعة الأربعة غير غير سن الخمسة، الخمسة، أي صحيح. إيه نحن لازم نعطيه فيما إنه يستوعب دماغه، مو شرط أنا أعطيه معلومات كتير كتير كتير وضخ عليها بالمعلومات، لا، في عنا نحن برنامج بنمشي عليه، مثلا حصة تعليمية حصة ترفيهية، حصة تعليمية حصة ترفيهية، هيدا الطفل أنا رايحة على الروضة أبيعتي ابني على الروضة، مو شرط بس تعليميا، في ترفيه كمان إله هيدا الطفل، ما لازم نحن نضغطه، ما لازم نحن نضغطه، في حصة تعليمية حصة ترفيهية، الحصة التعليمية شو ممكن ياخذ حسب سنه وعمره، والحصة الترفيهية كمان حتى مدروسة حسب عمره وحسب سنه. النشاطات احيانا اللي ممكن يقوم فيها. حضرتك وانت عم تفضل. تحكي عم بتخيل انه يكون في مشرفة لكل فئة، يعني مثلا لانه اكيد اللي بده يكون تحضيري للسنة للصف الاول أول خمس بالمدرسة سنين أي مظبوط. اكيد تعامل معه بده يكون غير الثلاث سنوات، الأصغر طبعا. لذلك لما بيكون في مشرفة لثلاث سنوات لاربع سنوات. يعني انا مثلا بنتها لرفيقتي بعتتها في علاقه بينها وبين المعلمه عم بتدلل كثير لبنتها لرفيقتي. تخيلي انه قالت لي انا ما استفادت بنتي، بترجع هي عندها الانانيه، عندها بتضرب اخوها، بتكركب غرفتها، قالت لي انا بنتي ما استفادت شيء. يعني هيدا هون غلط ان نعم الغناج والدلال للطفل، هيدا على نعم فكرة اسلوب ممكن مانو محبذ نهائيا. ممكن تتبع الروضه نتيجه انه في ماده انا في هدايا عم تجيني دافعين، لذلك انا يعني كلهم بدي احط لهم عشرات، كلياتهم كويسين، كلهم شاطرين، الاطفال اللي عندي كلهم مميزين. او يا ترى المعلمه اللي عم يجيها الهديه انسي سهى قديه صعب لما على الاقل بتطبطب على ولد او بتقول له كلمه حلوه ورفيقه لا، يعني قديه صعب بياثر على كتير نفسيه طبعا، رفقاته. بياثر كتير على نفسيه الطفل، حتى مجرد انه الاطفال احيانا كتير تفاصيل بتكون بينتبهوا لها ما بينتبه الى الكبير، صحيح. لدرجه انه مثلا احيانا تاخذي طفل بايده بتمسكيه تعا طلعنا مثلا او هيك تطبطبي له على كتفه مثلا او ابتسامة ابتسامي على شعره، بس بتطلعي بنظره الرفيق اللي واقف جنبه انه كيف عم يتطلع فينا. هذا اللي كنا عم نحكي صحيح. عرفتي كيف؟ ايه هي الغناج والدلال انه ما لازم نعم لازم، وحتى المعلمه لازم تكون حياديه تجاه الاطفال كلياتهم، انه هيدا ابن رفيقتي انا لازم دلله غنجه واهتم فيه بدقه التفاصيل الموجوده فيها، غلط وحرام، هدول اطفال امانه باعناقنا. تماما هدول اطفال امانه باعناقنا، لازم نحن كامهات بطبيعتنا بغريزتنا، سواء كنا ما عم بحكي عن الام المتزوجه، نحن بطبيعتنا بغريزتنا حنونين عطوفين، لازم هالاطفال هدول كلياتهم امانه تحت ايدينا، لازم نكون حنونين وعطوفين عليهم، مثل ما أننا حنونين على اولادنا لازم نكون حنونين على الاطفال الموجودين بالروضه. حلو كثير اهل سهى، واللي بيعرفك يعني بيعرف قديش انت مجده بعملك وقديه تربيتك لاولادك مميزه، لهيك اخترناكي كضيفه لليوم. الله يبارك فيك. رح نكفي حديثنا معك ونحكي عن موضوع بهمك كثير وعملتي ابحاث عنه، هو ضرر او اثر مشاهده التلفزيون عند الاطفال بهالمرحله، بس بعد هيدا الفاصل. بده يكون واتنين لوين عم نسأل لوين طمن هالعيون بتحبك لعيون. بنجدد ترحيبنا بضيفتنا الآنسة سهى محمود مشرفة رياض الأطفال الخاص في صافيتا. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك مدام. هلأ لما نزلنا الموضوع على صفحتنا على الفيس كتبنا أنه إذا حدا بيحب يعمل مداخلة أو يحط تعليق، فإجانا من صديقة البرنامج شجن محمد عم بتقول فعلا موضوع هام، تعرض ابني لمعاملة سيئة أخذت مني سنتين تأهيل بعدها، يعني ضلت تتعذب سنتين بعدين لترجع بابنها مثل ما كان. كانت تشوفه للولد دايما منزوي ما عم يختلط بالآخرين، لما سألت قالوا لها أنه ابنك ما بيحب يختلط. لما سألت الولد قال لها قدام المديرة قال لها عم يضربوني. فيا ترى بيصير يتعرض الولد للضرب بهالعمر؟ أكيد لا، أكيد لا، لأنه هاي المرحلة أهم مرحلة بحياة الإنسان، هاي المرحلة عمره الأولى 3 سنين. 3 سنين للخمس سنوات هيدي كتير مرحلة كتير مهمة بحياة الإنسان. بهالمرحلة هيدي شخصيته للطفل عم تتبنى، ثقته بنفسه كمان عم تزيد، دماغه كمان عم ينمى وعم يتطور. فهيدي المرحلة صعبة كتير كتير للطفل من نواحي النفسية التربوية. أي شيء نحن بدنا نتعامل فيه مع الطفل لازم يكون بأسلوب حلو، بأسلوب محبب إله، ممنوع الضرب نهائيا. أنا فيني أتعامل معه بطريقة القصاص مثلا، أني أنا شوف شو بيحب هو بعده عنه. أنا بدي اليوم بدي مثلا بدي حرمك من حصة الرياضة، بدي ما رح خليك تفوت على حصة الموسيقى مثلا، هون زعلت منك مثلا. أنا هالكلمتين هدول من قبل المعلم صدقيني كتير بتأثر بالطفل. طيب لما رجعت للمديرة قالت لها بتصدقي ولد عمره 3 سنين وبتكذبيني؟ طيب في هيك حالة أنسسوها، إذا إجاكم هيك شكوى أنه في مديرة أو في معلمة بروضة فلانية عم تضرب الولد شو بتعملوا؟ يعني هاي أول سؤال. ممنوع الضرب نهائيا وخاصة بهالمراحل هيدي. أنا بروح لعند إجراء بحقه؟ طبعا في إجراء. إذا الأم قدمت شكوى مثلا أنه أنا ابني عم يتعرض للضرب بهيدي الروضة، بنروح بنسمع للطرفين نحن أنه ليش عم تتعاملوا مع الأطفال، شو عملكم هيدا الطفل حتى تتعاملوا؟ أصلا ممنوع إنكم تضربوا، شوفوا شو بده هيدا الطفل، عنيد عنيف. نبحث بالأسباب اللي وصلته لهيدا العنف، نبحث بالأسباب اللي وصلته للعناد، نجي نسأله مثلا هيدا الطفل شو أنت ليش مزعوج، مش مزعوج، ما بنتعامل معه فورا بالضرب. طيب من شروط الروضات الخاصة بتعاون مع الأم كمان، عفوا المقاطعة، بتعاون مع الأم كمان هوني أنه أنا مثلا مجيبة لهيدي الأم ابنك مثلا عدواني أو عم يضرب الأولاد، أنا عندما بالروضة ليش عم يضرب الأولاد؟ أنت عم تتعاملي معه بهيدا الأسلوب بالضرب؟ عنده نشاط مثلا كتير طاقة مثلا بيفرغها لهيدا الطاقة، كيف بيفرغها؟ بيفرغها بالضرب برفقاته. بتجي هون المديرة ما لازم أنا أضربه أو عاقبه مثل ما أنه عم يعاقب رفقاته، أنا أضربه مثلا أضربه. طيب في كاميرات مراقبة يفترض يكون بالروضات كاميرات مراقبة يفضل إيه في روضات كتير حاطي كاميرات مراقبة للمديرة مثلا حاطي. لأن دائما الوقت بيكون يعني كلام الطفل قدام كلام حدا كبير لازم حدا يدعم بأدلة، يعني طبعاً الطفل حرام ما بيقدر يدافع عن نفسه طبعا، يعني احنا عم نصوره كضحيه واكيد هو فرضي عدواني وفرضي كل الصفات اللي حكيتيها، فهو بالاخير طفل، يعني هو الحلقه الاضعف اللي بدها. ايوه نحن لازم ننزل لمستوى هيدا الطفل، لمستوى عقله. كيف بدي تفضلي بدنا ننزل لمستوى عقله ونتعامل معه بهيدا الاسلوب المحبب له، هو شو بيحب شو بيكره ليش عمل هيك. نعم. بدي اشوف انا أنسسوها يعني أغلب يلي بيكون عم يفتتحوا روضات مثلا هو استثمار، يعني طبعا بالنهاية يعني كتير بتكوني أنت سعيدة لما بتعرفي أنه اللي فتحت الروضة وأغلبهم بيكونوا نساء، يعني أنه هي عندها شغف بالأطفال، بتحب تدرسهم، بتحب تجيب كادر، بتحب تكون مدير على هالكادر، بتحب تجيب منهاج، يعني بتشعري بالفعل برغبة أكتر. يعني أنا مثلا طرحت مرة فكرة أنه يا ريت يكون مشان يطمنوا الأهالي أنه في الكاميرات المراقبة، أو بمعنى أنه مثل تصوير عن نت مباشرة الأهالي فيهم يفتحوا يشوفوا أولادهم طبعا يشوفوا أولادهم قديمة بتكون بصراحة، إذا كان في هيك تجربة قديمة بتكون واثقة من حالة المديرة ومع الكادر أنه هي تصرفها تمام وتصرفها سليم. هو يفضل أنه تكون في كاميرات مراقبة أو شيء من غير أنه تكون هي عن نت، يعني عرفتي كيف أنه تواصل مع البيت مباشرة. في تجارب هيدا الموضوع ايه وناجحة على فكرة صارت. وفي يفضل انه تكون هيك المديرة بتكون عم تراقب الطفل وعم تراقب المعلم كيف يتعامل والاهالي عم يتطمنوا اكثر انه انا حاطط ابني بهيدي الروضة دافع له المبلغ الكذا كذا، انا مثلا بتمنى اني اشوف اعرف عنه شو عم يعمل. هي حتى الام تروح كل فترة وفترة اذا ما فيها تتواصل معهم عن طريق النت لعند ابن الابن، اول شيء بينبسط كثير الطفل بينبسط كثير، وثاني شيء انه هي بتشوف من بعيد انه ابني شو ما يعمل هلا برا، شو عم يعمل هلا بهيدي الحصة. واغلب هلا صارت الروضات عندها صفحات على الفيس انه شو عم يشتغل هيدا الطفل، نشاطاتهم عم يطلع الكثير. على فكره الاهالي بينبسطوا اني انا شفت ابني عم يعمل اليوم عم يرسم حصة الرسم، شفته شو عم ياخذ باللغه يعني مثلا. للاسف انسى سو هذا اللي عم نحكي عنه، كنا انه بتلاقي عم ينزل الصوره الحلوه دائما كثير عم يعتمدوا المثالية المثالية انه انا روضتنا عم يضحكوا، بس اما التفاصيل الصغيره هيدا اللي بدها تدقيق. يعني يا ريت لو قدرنا نوصل بتربيتنا ببلدنا، لانه الواحد لما بيعمله شو ما كان عم يشتغل يحس انه في كاميرا عم بتراقبه ويؤدي عمله على احسن ما يكون. ولكن اذا ما قدرنا يكون الضمير هو اكبر كاميرا يعني لكل انسان فينا باي عمل عم يشتغله فيما يتعلق باطفالنا بالذات يفترض يكون في كاميرات. تمام. هلا نحن الموضوع اللي كنا متفقين عليه انه نحكي انه من خلال جولتك واشرافك على الروضات على رياض الاطفال انتبهتي على موضوع معين هو التلفاز. التلفاز نعم. واثره على الاطفال انه في بالروضه عم بيخلوهم يطلعوا مثلا يشاهدوا التلفاز، واكيد لما بدهم يرجعوا على البيت كمان نفس الشيء الام بدها تشغلهم بالتلفاز مثلا. هذا الموضوع انت عملتي عليه دراسه وبحس نتمنى نعرف. لاحظت انه اغلب الروضات مثلا بتقعد هيدا الطفل على التلفزيون، هو نشاط ترفيهي بس له وقت معين. الطفل وخاصة بهي المرحلة هي 3 سنوات ل5 سنوات يجب أن تكون مشاهدة التلفاز لا تزيد بين 20 ل30 دقيقة يعني نصف ساعة. نعرف كمان هذا الطفل شو عم يحضر، نراقب شو عم يحضر. هلأ بتروحي على الروضة بيكونوا حاطين لون تلفاز وعم يقعدوا أحيانا نص ساعة وساعة وهنا عم يحضروا هيدا التلفزيون. شو حاطين لون مثلا؟ حاطين لهم توم وجيري مثلا. اغلب سبونج بوب هيدي كلها البرامج الكرتون للاسف الشديد كلها مؤثرات بصريه، صوره تجذب طبعا تجذب الطفل، تجذب الطفل لانها صوره ملونه متحركه وتيره جدا سريعه مع مرافق الى صوت كتير سريع، هيدا كتير بيجذب الطفل. هون صار الطفل دوره فقط سلبي يعني ما عم يتفاعل معه. نحن لازم نعرف شو البرامج اللي لازم يحضر الطفل. نحن ما نضد انه يحضر الطفل التلفزيون بس الى مدة معينة، وقت معين لازم يحضر فيه الطفل، وشو هي البرامج اللي لازم يحضر الطفل. انا بحط له برامج بس برنامج بحيث يكون مثلا انا كتير بيعجبني برنامج الاطفال دورة مثلا. دورة بيصير الطفل تفاعلي يعني معه، بيشوف بيسمع احيانا بتسأله اسئلة واجوبة. في برامج كتير تعليمية احيانا للطفل عمره 3 سنوات. انا مثلا في برامج كتير بتحط له يا مثلا صورة مرافقة، شو هيدي الصورة، بقرة، شو صوت البقرة، هون بيكون عم يسأله هو عم يتفاعل معه ليس فقط تفاعل سلبي له. التلفاز كتير بيضر بهالمرحلة هيدي. قدي مسموح فيه بالروضات عادة؟ مسموح بالتلفزيون لأي يعني مثلا نص ساعة ساعة؟ بالمعدل اليومي لإله اليوم كلياته للطفل ما لازم يزيد عن 30 دقيقة يعني نصف ساعة. نصف ساعة بتروحي على الروضة قاعد ساعة بالروضة على التلفاز. بتروحي على البيت ساعة. الأم للأسف شديد بسبب أحيانا ضغوط العمل إلى كعاملة. في أشخاص بيخصصوا تلفزيون خاص لهالولد الصغير. حرام وغلط. غلط على فكرة. بتجي الأم بتقلك والله أنا ابني ما فيه يركز نص ساعة. طيب أنت عرفتي ليش؟ شو هو أسباب عدم تركيزه لهيدا الطفل؟ أو بيضل عنده طاقة وما ينط ونازل طالع بحب التلفزيون كتير بحب التلفزيون كتير وعلق فيه. انت طيب سألتي شو هي اسباب طاقته هيدي؟ التلفاز كتير له اثار سلبيه، كتير له اثار سلبيه على الطفل وخاصه المراحل قبل 3 سنوات. ممنوع منعا باتا ان يقعد هيدا الطفل على التلفاز. من عمر 3 سنين ل5 سنين ممكن يقعد نصف ساعه بالروضه، بيروح بيقعد، بيجي على البيت بيروح بيقعد. انت فيكي تلهيه باي نشاط تاني، حضري التلفزيون، عرفي شو هي البرنامج اللي عم يحضره هيدا الطفل. عدي معه، شوفي خليه يستمتع بالبرنامج وانتي كمان موجودي معه. في برامج كتير وثائقية علمية عن حيوانات، عن الأسماك، برامج أطفال بتنمي الخيال بتنمي العقل، مهارات حسابية بتعلموا مهارات حسابية. في برامج كتير حلوة يقعد عليها هيدا الطفل. انتي راقبي شو عم يحضر ابنك. عفوا تفضلي. مثل المعلومات اللي عم تحكيها حضرتك. بالنسبة ل على فرض انه بيقعدون نص ساعة او مثلا ساعة بالروضة مثلا، صار في نقاش بينك وبينهم انه المواضيع اللي انتم عم تطرحوا لهم اياها، او بالنسبة لانه شو عم يحضروا اطفال هالاطفال لازم تكون مختارة بدقة وبعناية؟ طبعا صار لك انه انا لهيك عملت الدراسة لانه بتتفاجئ انه كتير حاطين برامج يعني على فكرة ممنوعة برا، مثل توم وجيري مثلا. توم وجيري ممنوع من عم باتن، هو انتاج امريكي، ممنوع من عم باتن بامريكا، هو خصص لاطفال العرب. بيتفاجئوا انه عن جد التلفاز له اثار سلبية على هالمرحلة في امات كتير مثلا. مع انه اخترتي توم وجيري يعني هو الاقل يمكن اساءة لكونه صامت، هو صامت كونه صامت عبارة عن شر وخير او شخص ضعيف عم يحاول بذكاء او يتغلب على القوي. بس فرضا مثل سبونج باب والبرامج الثانية اللي فيها بالفعل تشويه حتى للقيم الاجتماعية اللي احنا عايشينها، طبعا فيها تشويه، هي الخطيرة اكثر يمكن، وخطيرة. وعم يتعلم في برامج بيتعلم من الطفل العدوان العنف، بيصير بفرغ طاقته بقرينه وبرفيقه بابن جيرانهم، تعلم انه يكون عدواني لانه كل الوقت على التلفزيون. هلا عم تقول لندى انه كونه صامت هو اقل شيء ممكن يكون تأثير على الطفل، رحت رديتي حضرتك قلتي ايه لانه صامت، معقول ممكن يكون ندى لانه صامت ما فكرنا فيها انه ممكن يذهب العقل للطفل انه بتلاقي قليل الحكي بقى، هل بيقدر يعبر مثلا؟ هون صار عم مثل عم قلك انه تفاعله هالطفل سلبي، عم ينجذب بس على الصوره السريعه. نعم. مع الصوت الذات وتيره عاليه، الموسيقى التصويريه عاليه اللي بتشد، هون شو عملت بالطفل؟ شتتت له انتباهه، زاد عنده النشاط، اثرت على دماغ، على تطور الدماغ مثلا، بياثر بعدين على مستوى التحصيل العلمي بالمدرسه، بجوز ما تلاقي نتيجته هلا، بعدين بتلاقي النتيجه. طيب انسي سوها بهالعصر اللي وصلنا له بهالوقت هيدا يلي صار معظم الأطفال معظمهم وفينا نقول كلهم في موبايل بإيدهم، سواء لأبوهم أو لأمهم، فيهم يعني يفتحوا على جوجل، يدخلوا على أي موقع، يحضروا أي شيء. فينا أسا نحذر من خطر التلفزيون، على القليل التلفزيون مقنن، يعني في هالمادة اللي منزلتها المحطة هيدي مدروسة إلى حد ما. فينا بهالوقت نعلن صرخة أنه لا، التلفزيون خطر بوجود هالكم الهائل من الأخطار اللي جايتنا أسا كمان؟ للأسف الشديد يعني كمان التكنولوجيا، صار الطفل اللي عمره سنتين أو ثلاث سنين الأم بتلهي خد الموبايل، بيقعد بيشوف لك بهالصورة بشكل، هيدا كتير عم تضره لهيدا الطفل، هو ما عم ينجذب لصورة ولون فقط لا غير. شو عم يستفاد الطفل غير انك عم تأذي له دماغه؟ هو يضطر نمو، بيقول لك ما شاء الله تطور. سريع ذكي بيعرف يشتغل على الموبايل. ايه انه ما شاء الله هالاجيال كلياتها والله صدقيني هذا كلياته غلط، كلياته غلط. للاسف الشديد بتقول لك الام ايه انا بدي اجيب له مثله مثل رفقاته، مثل اولاد عمه، ومثله ليش خليه يكون مثلا هو، والله انت عم تضري اكثر ما انك عم تفيدي، عم تضري اول شيء جايبتك من الناحيه الماديه، عم تضري طفلك انه انت بدك اياه مستواه تحصيله عالي، فانت شوفي النتائج بعدين. قاعد هيدا الطفل ساعه وساعتين، انت عم تلهيه بشكل مؤقت، عم ترتاحي منه بسبب مثلا عن مشغولي عنه. غلط، لانه بعدين بياثر على تحصيله العلمي. انت فيك تلهيه بنشاطات داخل البيت، فيك تلهيه تاخدي معه، بعدين الجو الاسري للاسف الشديد تفكك بسبب هذه التكنولوجيا، بسبب اني انا بدي بعد هذا، زاد البعد بين الطفل وبين امه، صارت كلمه الام ما انا مسموعه. ليش؟ لانه زادت البعد عني. لو انت اخذتيه مشوار بالحديقه، اخذتيه مشوار تمشي بالطريق مثلا، ماما ليك كذا، ماما ليك كذا، شاف هالعصفور وهو موجود بالشارع او بالطريق مثلا، ماما ليك العصفور، ماما ليك مثلا، قال لي صوت العصفور، هون انت كثير عم تعلمي. اما اذا اخذ هالمعلومه على الانترنت وجاهزه، صدقيني عم يتلقاها بشكل سلبي، ما رح تفيده لبعدين. نعم تمام. يعني مثل ما عم تحكي حكيتي نقطة كتير مهمة، التواصل بين الأسرة ككل صار ضعيف. يعني الولد الصغير بتلاقيه هو حابب يقعد مع الأهل، إنه تطلعوا فيني حكيني، أنا بعرف طفلة بتقول لأمها حكيني، تطلعي بعيوني أنا عم بحكي معك. يعني بسبب الانشغال الكبير. طيب هلا يوما ما هالأم هيدي بس تكبر بتقول يا ريت ترجع أيام زمان نقعد مثل ما كانوا صغار، يعني كله بيتلحق برأيك كعمل مؤجل عند الأهل، لازم تأجل عملها؟ طبعا هلا الأم لازم تأجل عملها، لانه ابنك انت اللي بدك تربيه، انت المسؤوله عنه. صدقيني المدرسه مسؤوله عنه من نواحي معينه، بس انت الدور الكتير كبير. طبعا الام ولا بي عم نحكي، بسبب انشغال البي اغلب الوقت خارج البيت، الام ثلاث ارباع الدور والمهمه على عاتقها للام. عدي معه، اجلي كل شغلك في سبيل ابنك، في سبيل بنتك، في سبيل ولدك، انت بتكسبه، انت ما بتخسره هون. اجلي كل شغلك، اجلي كل عملك، والتفتي لابنك، لسواء بدرسه كوني معه صدقيني ما حدا رح يعلم لك اياها، انت بتعلمي لا هو... استاذ خصوصي رح يعلم لك اياها ولا هو لحاله رح يعلم لك اذا ما كنتي متابعه له. انا بعرف من تجربه الماما مثلا نحن ست اولاد، ست جامعيين ورانا، علما انه ماما يعني يا دوب وصلت على الثامن بهديك عم بحكي من زمان. هي اللي كانت ورانا، ماما درسوا، ماما تعلموا، ماما هي قاعده فوق راسنا. هذا اللي كنت بدي اقول لك، انه لانه هالعصر الحديث ومع تقدم التكنولوجيا وابعاد والفجوه بين الاهل والاولاد، يعني هون خلى المسؤوليه اكبر واكبر. يعني لما مثلا كانت الام تنيم ابنها على قصه تحكي لها بتلاقي غفي وهو عم تحكي القصة. هلا لازم يكون الآيباد أو التابلت كمبيوتر معه مثلا، لحتى أنه بالأخير يتعب وحتى بتجري جر وهو يعني لحتى يروح على غرفته ينام. هذا أنه البدائل، شو ممكن البدائل؟ يعني مثل ما عم تقولنا ده أنه وقت الأم هي مشغولة بالفعل، يعني ما فينا يعني كلياتنا عم نلهي أولادنا ماما أخو تسلى شوي بين ما خلص أنا. غلط، لأنه البدائل مو بهالمرحلة هيدي الآيباد والتاب والموبايل، لأنه ما عم يستفاد منه، عم تضره أكثر ما عم تفيده. أنا عم بحكي البدائل هلأ، نحن مثلا أحيانا على صفحات الفيسبوك منشوف مثلا ورشات سرد قصصي بالمراكز الثقافية، مثلا دورات تعليمية، ليش لا تأخذ الأم هيدا الطفل تخصصته وقت ماما مثلا أنا عندي مسرحية. على فكرة هيدي كتير بترسخ بذهن الطفل، إن أنا رحت أنا وماما حضرنا اليوم مسرحية بيحكي فيها بين رفقاته نشاطات مثلا معينة، تسجله هي بنشاطات معينة، موسيقى، شو بيحب هيدا الطفل تشغله، ما عندها مثلا إمكانية أو قدرة مادية تلعبه هي، تعمله هي نشاطات بالبيت. ماما تعا خاصة بهالعمر هيدا بيحب كتير الألوان، تعا نرسم أنا وياك، جيب له صورة مثلا معينة، تعال نرسمها أنا وياك، تعال نرسم هيدا العصفور، ماما مثلا هالألوان بعصرها بهذا بالصالون أو بغرفة القعدة، تعال نروح نجيب أنا وياك لون، هي مثلا لون معين، هي بتكون عم تعلمه بنفس الوقت وعم تلعب معه. لا ياخذ هيدي المعلومة جاهزة عن الإنترنت. طب أنت حاليا عم تحكي حضرتك على رياض الأطفال اللي هو الخمس سنوات. إيه تفضلي. يعني هلا نحن إذا أسسناهم صح وبعدناهم شوي عن التلفزيون ومارسناهم نشاط، يعني علمناهم نشاطات معينة اكتشفنا مواهب فيها، هاي ممكن تأثر كمان على الكبر. طبعا لكن هيدي كلياته يعني منلاقي ندى، منلاقي اللي تعلم موسيقى بالفترة اللي قبل ست سنوات مستمر وعم بيزيد نشاطه مثلا، سواء الرسم سواء اي نشاط تاني. ما هي بهالمرحله هيدي بتكتشفي انت موهبه الطفل بشو، ولهيك انا كمان لازم نعمله. اكيد لحضرتك شغلي انه الموضوع اللي نحن عم نحكي وكريات اطفال كتير كتير له اهميه، يعني التوجيهات اللي انتم عم تعملوها او بغض النظر اذا كان في دراسه او كان في توجيهات من التربيه للاهتمام بهاي المرحله اكثر بكثير من طبعا من هاي المرحله كتير مهمه بحياه الطفل، احنا لازم نتابعها سواء من جهات الدوله التربيه رياض الاطفال ولا من جهات الام والاسره والبيت. طيب بصراحه عم يتاخذ بكلامك والدراسات اللي عم تعمل نحكي بصراحه بالنسبه للتربيه؟ لا هلا ايه صارت عم تتاخذ، لانه احنا بنرفع تقارير انه الروضه الفلانيه ما عم تتبع مثلا شغله معينه مثلا. في كتير روضات سحبنا منها توم وجيري، افلام الكرتون اللي ما نهاد في نهائيا، الاغاني الصاخبه اللي عم يحطوا لهم اياها مثلا، وجهناهم لنشاطات معينه انتم فيكم تلعبوا هالاطفال بالمكعبات. من خلال المكعبات انا عندي كتير اهداف بيتعلم الطفل، الوان، العد، بناء ابنيه، بيبني هيك لا بتنمي له عقله، بتطور له دماغه. في كتير نشاطات لازم يلعبها الطفل بغض النظر عن وجود التلفزيون بالروضه، في كتير نشاطات مهمه يعملها غير ان نقعد هالطفل على التلفزيون. فيك انت مثلا نشاطات تعليميه مثلا، تعال نقص اليوم خدنا العدد واحد، تعال نقص التفاحه مثلا، هيدي برسم له انا تفاحه، كم عندي تفاحه هون، وحده تعال نقص لهيدي التفاحه مثلا، هون بيكون تعلم الطفل من خلال اللعب، عن طريق اللعب يعني تعلم الطفل. في نشاطات كثيره ممكن نعملها غير الالعاب الموجوده، يلعب بالطابه هون بتكون عم تفرغ له الطاقه اللي عنده، عم بيلعب هو ورفقاته، بتعلمه المشاركه، روح الرياضيه بتعلى عنده مثلا اكثر، انا بدي شارك رفقاتي هون، ما بيضل اناني مثلا، الطفل بيحب يلعب لحاله، بيحب يكون لحاله، بتبعده شوي عن الانطوائيه، العزله مثلا اللي بيكون عايش فيها الطفل، تعالوا نلعب كلياتنا التشاركيه، هيدي كثير مهمه بحياه الطفل. لهيك انا متماني عم اقول انه بالمرحله السنين الاولى بحياه الطفل هي اهم مرحله المفروض نكون مراقبين من قبل الجهات المعنيه ومن قبل الام والبنك. تمام. ولا قد ما تصالحوا لنا أدي شوقه ولا أدي جرحه ولا أدي ناره الله يسامحه لنا أدي شوقه ولا أدي جرحه أساس. وها كنا عم نحكي بالبداية إنه هو بالنهاية هو استثمار وفي كل ما كان في دفع أكتر كل ما كان ممكن يكون في تدليل للولد طالب أكتر. وحكينا على كاميرات المراقبة وقلتي إنه إذا الواحد ضميره ما كان هو المراقب لإله مستحيل شيء يمنعه طبعاً. وحكينا إنه لما بيكون حدا عنده رغبة إنه هو يعمل روضة لحبه بالأطفال وتعامله مع الأطفال وبيشعر إنه هو عنده وسيلة وعنده وسائل وعنده بدائل جدا جدا لأنه تشغل طفل أو تحتضنه مثلا بطرق معينة قد ممكن يكون لما الإنسان بيحب عمله ممكن يبدع فيه طبعا. وحضرتك كنت عم تحكي وكنا عم نحكي تحت الهواء قد أنت انتبهت على أنه في شيء خلال إشرافك على الروضات كنت تنتبهي أنه في شيء غلط. شو ممكن أنت كأفق للأمام حاطة ببالك أنه ممكن تعمليه وممكن تأسري بعملك؟ في شيء أنت مطلوب منك كتقارير بس ممكن إذا الواحد أشار للغلط وبالفعل طبعا لازم نشيد للغلط. نحن دورنا هون انه نشيد للغلط ونصحح الغلط. هيدا الطفل مثل ما حكيت انه اماني اعناقنا انك عم تشتغلي بمتعة. طبعا لازم نشيد للغلط, لازم نبعث لهم مثل تهديد او انذار انتم تعاملتوا هيك لازم تعملوا هيك. صححوا كان به ما صححوا في تقارير نحن بنبعثها وجهات المعنية بتاخذ اجراءات. هذا الطفل حرام لازم نتعامل معه باسلوب كتير حلو لانه هو جيل المستقبل اللي بده يبني الوطن. اذا تربت تربية سليمة من ناحية النفسية والجسدية كتير منيح. إذا نشأ تربيته النفسية وخاصة النفسية صعبة صدقيني ما رح يبني ما رح تستفاد منه الأسرة والمجتمع طبعا زيادة عدد. إن شاء الله إن شاء الله يا رب هيك نوصل لحلمك بأنه تكون رياض الأطفال بالفعل على مستوى كتير عالي إن شاء الله إذا الله رد. أمينة جدا على إذا الله رد إذا الله رد إذا الله رد. بوجه لهم كلمة للأمهات وللمعلمين بالروضة, هيدا الطفل احتضنوه تعاملوا معه بأسلوب كتير حلو بأسلوب كتير محبب. النشاطات البديلة اللي بتنمي له عقله وجسده تبعوه علموه عن طريق اللعب. التلفاز كتير مهم للطفل بس لمدة محدودة, ما نشغله فقط بالتلفزيون. ونصحيهم كمان يخففوا الصوت العالي الله يخليك ويخففوا الصوت العالي. الطفل صدقيني بيجي معك باسلوبه حلو. تعي انزلي لمستوى عقله وشوفي اذا ما بيغير بعد دقائق على فكره دقيقه او دقيقتين من خلال تجربتي مع اولادي انا يعني كمان كنا كمان بننبه ومننوه على انه كتير في اهالي ما بيعرفوا لما بيسجلوا أولادهم بمدارس بروضات خاصة إنه التربية مسؤولة عنها. يعني تفاجأت مبارح مثلا إنه ما بيعرفوا إنه ممكن مثل عفوا إنه كإشراف عليها كإشراف لكان سواء طبعاً كان طبعاً. مثل ما عم تقولي حضرتك إنه بشكل يومي لذلك إن فيهم أي شيء ممكن يلاحظوا إنه يتقدموا يتواصلوا معنا يقدموا نعم. شكوى نحن منعالج له الشكوى منشوف الطرفين وين الشكوى وين الغلط طبعاً. وين الخلل ومنواكبه دائما على طول. شكرا لك الأنسة سهى محمود مشرفة رياض الأطفال خاصة في صافيتا نورتينا ببرنامج بيت السهل. تسلمين شكرا لكم شكرا لاستضافتكم إلي وإن شاء الله نكون قدمنا شيء بيفيد التربية وبيفيد الأطفال وبيفيد روضات الخاصة. شكرا لكم أهلا فيكم. شو بتعمل بالناس للناس تحبك تسرق قلبهم والإحساس شو السر اللي عندك يا وإلي إلي شو بتعمل بالناس للناس تحبك تسرق قلبهم والإحساس شو السر اللي عندك تعرف بدفع لك عمري هالسر اللي محير أمري تعرف بدفع لك عمري هالسر اللي محير أمري ريحني وقلي يا عمري شو مخبى بقلبك لك قلي قلي شو بتعمل بالناس للناس تحبك تسرق ما بتهمص كلماتك بدوب الكل بحكياتك في سحر كبير بنظراتك دوبني حدك انا والله